كيف تنطلق ولا تتراجع 2/3؟ الآن هذه هي أمثلة من العمليات منخفضة المستوى التي كنت أتحدث عنها، ولكن هناك عمليات المستوى الأعلى هذه مثلاً مثل الأشياء التي ترغب بتغييرها. على سبيل المثال، متى تستيقظ في الصباح أو كيف تتصرف في العلاقة أو ما هي أخلاقيات العمل الخاصة بك، ومثل نوع النظام الغذائي الذي تضعه في حياتك. حسن، كل هذه من الأشياء التي من المحتمل أنك ترغب في تغييرها. فاصلة ما هي درجة اجتهادك في الدراسة، أو مثلاً ما مقدار ما تمارسه من تدريبات وأداء في وظيفتك؟ وهذه كلها أشياء نحاول تحسينها، ولكن المثير للاهتمام أن العقل الباطن يميل إلى سحبنا إلى حيث كنا فاصلة، والسبب في ذلك ليس لأنه ذكياً بشكل رهيب، ولكن لأنه يفعل ما يفعله دائماً، لأن كل ما تعتاد على فعله من الجيد أن ترغب في فعله مرة أخرى. لذا يبدو الأمر وكأن عقلك متحيز من أجل إبقائك في نفس المكان، لمجرد أنه تم إثبات ذلك فعلاً أنك إذا كنت على قيد الحياة الآن، فقد ثبت على الأقل أن هذا الشيء الذي أنت عليه الآن قد نجح في الماضي بشكل صحيح، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فكنت ستكون وير. لذلك فقط من خلال هذا المنطق البسيط للغاية، يبدو الأمر جيداً أن الشيء الذي نحن عليه الآن يعمل، على الرغم من أن المشكلة هي أن عقلك اللاواعي لا يميز بين الشيء الذي يعمل بشكل جيد وبين الشيء الذي هو في الواقع مختل وظيفياً، ولكنه لا يزال فقط يبقيك على قيد الحياة، وهناك فرق كبير بين الاثنين. لذلك نحن لا نريد فقط أن نكون على قيد الحياة ونتنفس، نحن نريد أن نحقق الازدهار ونقوم بتحقيق الذات. لذلك إذا كنا نحاول الوصول إلى هذا النوع من النتائج الجيدة، علينا الفرز وفهم كيف هي آليات عمل العقل اللاواعي. لا يمكن العثور على حبة سحرية حقيقية لخلق حياة مزية مرضية أبداً، إلا إذا قمنا بإعادة توصيل الخلايا العصبية في دماغك كما هو الحال في إعادة الأسلاك جراحياً، لأنك مضطر إلى العمل العاطفي لإحداث تغيير في حياتك. هذه هي المحصلة النهائية. لذلك عليك أن تتحمل تلك المشاعر والمخاض العاطفي يحدث عندما تقاوم التوازن، ولأن التوازن يسحبك إلى المركز، عليك الآن أن تمارس قوة الإرادة للتحرك بعيداً عن المركز وإعادة تعيين نقطة المركز، وهو شيء يمكنك القيام به. يمكنك إعادة تعيين نقطة المركز الأول.